الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيتين، يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بصفة الإيمان قائلا: يا أيها الذين آمنوا، اتصفوا بالإيمان، آمنوا بالله وبرسوله إيمانا جازما لا شك فيه، كتب عليكم الصيام، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة. في هذه الآية الكريمة كتب عليكم الصيام، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. وحديث جبريل الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شعائر الإسلام فذكر منها الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام له معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي أي في لغة العرب، فالساكت يقال له صائم، المتوقف عن المشي يقال له صائم، المتوقف عن الأكل يقال له صائم. الشمس إذا وقفت في وسط السماء يقال صائمة، وقفت. مريم عليها السلام أمرت بأن تقول: إني نذرت للرحمن صوما، يعني ما أتكلم. يسألونها عن هذا الولد الذي أتت به، فقالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سكوت. ويقول الشاعر العربي: خير صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج تعلك اللجما. أنواع الخيل: خير صائمة يعني واقفة، وخيل غير صائمة متحركة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة، تعلك تأكل، واحدة واقفة عن الأكل والمشي فهي صائمة. فالمتوقف عن الكلام يقال له صائم، المتوقف عن المشي يقال له صائم، المتوقف عن الأكل والشرب يقال له صائم لغة. واصطلاحا هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، بنية، نية التقرب إلى الله، لأنه أحيانا الإنسان يصوم لا بنية التقرب إلى الله فلا يعتبر صيامه شرعي، يصوم لأن في بطنه تخمة وكثرة أكل فيمتنع عن الأكل حتى يخف ما في بطنه، ما تقرب إلى الله وإنما أراد أن يعالج نفسه، امتنع عن الأكل والشرب احتجاجا لا تقربا إلى الله فليس له أجر الصيام. إذن فالصيام لغة الإمساك والتوقف عن شيء، إما توقف عن الحركة يقال له صيام، توقف عن الأكل يقال له صيام، توقف عن المشي يقال له صيام. وشرعا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض وألزمتم به ولا خيار لكم، وفرضه هذا لمصلحتكم، وكتابته عليكم لمصلحتكم، وإلا فالله جل وعلا غني عن عباده، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالطاعة لا تنفع الله جل وعلا كما أن المعصية لا تضره، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، لأنه ما يستطيع هو أن يوفق نفسه للعمل الصالح، وإنما الله جل وعلا الذي وفقه وأعانه وجعل فيه القدرة على ذلك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي ترك العمل الصالح واختار العمل السيء وهو عنده العقل والإدراك والعلم والمعرفة فهو الذي اختار ذلك، والله جل وعلا أقام عليه الحجة فترك وأعرض عن حجة الله وعن الأدلة واتبع هواه وشيطانه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكتابته وفرضه عليكم ليس عليكم وحدكم، فقد كتب على أناس قبلكم، فهذا فيه حافز وداعي للأمة والعباد بأن يحسنوا ويتقنوا العمل. لا يسبقكم من قبلكم بحسن العمل وإتقانه، كما كتب على الذين من قبلكم، فكما هو مفروض عليكم هو مفروض على من قبلكم، فحاولوا أن تكونوا أحسن منهم. ما المراد بمن قبلنا؟ أقوال. قيل النصارى، وقيل أهل الكتاب، وقيل الناس كلهم. النصارى فقط أو أهل الكتاب اليهود والنصارى أو الناس كلهم من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالصيام عبادة من العبادات القديمة التي تعبد الله جل وعلا بها العباد. فهو مكتوب على من قبلنا من آدم إلى من بعده إلى آخر الأمم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه المثلية في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم مثل ما كتب على الأمم السابقة؟ قيل مثله في العدد والوقت والإمساك، فقد فرض عليهم رمضان وفرض عليهم 30 يوما وفرض عليهم الإمساك من العتمة من العشاء، الإمساك من العشاء كما كتب على الذين من قبلكم، مكتوب عليكم مثل ما كتب عليهم. وقيل المثلية هذه في الإمساك فقط دون الأيام، وقيل في الامتناع عن المفطرات، وأن المفطرات في شرعنا كالمفطرات في الشرائع السابقة، لكن الأمم السابقة وخاصة النصارى الذين هم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، تلاعبوا في صيامهم. جاء أنه كان مفروض عليهم صيام رمضان، فيأتيهم أحيانا في الشتاء وأحيانا في الصيف، فإذا أتى بالصيف عجزوا عن صيامه، فجلسوا وتآمروا وتشاوروا ونقلوه إلى الربيع بين الشتاء والصيف، وشعروا أنهم أخطأوا فزادوا يوما قبله ويوما بعده بمثابة الكفارة يتلاعبون. جاء من بعدهم أخذوا هذا المنوال وزادوا يوما قبله ويوما بعده واستمروا تدريجيا على الزيادة حتى كمل 50 يوم، بدل 30 صار 50 يوما، فعجزوا عنها. فيحذرنا ربنا جل وعلا في أن نسلك مسلكهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حمى صيام شهر رمضان عن الزيادة والنقص، فمنعنا أن نصوم قبله وأن نصوم بعده. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول عمار رضي الله عنه. اليوم الذي يشك فيه الذي هو آخر يوم من شعبان، احتمال أن يكون أول يوم من رمضان، هذا يوم الشك، فهو ما دام أنه لم يثبت أنه من رمضان فالأصل أنه من شعبان. وحرم علينا صيام يوم العيد حتى لا يتطرق إلى رمضان زيادة ولا نقص، لا يزاد من أوله ولا يزاد من آخره، ويحرم النقص منه بدون عذر. من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فأهل الكتابين وخاصة النصارى تلاعبوا في صيامهم، فيبين لنا جل وعلا أنه كتب علينا كما كتب على من قبلنا، فعلينا أن نتقن، وعلينا أن نستسهل هذا، لأنه ليس الفرض علينا وحدنا وإنما مفروض على الأمم. والمرء إذا عرف أن هذا ليس عليه وحده ينشط فيه، يتثبط ويخاف ويضعف إذا علم أنه عليه وحده، لكن إذا تيقن أنه قد قام به من قبل فإنه يسهل عليه بإذن الله، ويحاول الإتقان ليسبق من قبله. وكثير من الشرائع اتفقت فيها الأديان، مثل التوحيد والصيام والصلاة والزكاة، كل هذه من الشعائر التي اتفقت فيها الأديان، وحث الله جل وعلا العباد على إتقانها وضبطها والتنافس فيها. كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون، لعل لعلكم تتقون، يعني صيامكم يكون سببا لتقواكم. والتقوى هي المنجية في الدنيا والآخرة. إذا اتقى العبد ربه سعد في الدنيا والآخرة. وتقدم لنا الكلام على التقوى وأنها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فصيامكم سبب لتقواكم، لعملكم بالطاعة واجتنابكم المعصية، لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصوم جنة. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الصيام: فإنه له وجاء. يقطع ما بينه وبين المعصية، يبعده عن المعصية، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصائم على صلة بربه جل وعلا في الوقت الطويل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنها ما تستغرق وقت طويل. فالصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة وعلى صلة بالله، وإذا هم بمعصية كيف يهم بها وهو صائم؟ فيمضي الوقت الطويل ما يقع في المعصية لأنه صائم. والصائم مأمور بأن يجتنب السب والشتم والغيبة والنميمة وجميع الأخلاق الرذيلة، ومأمور بأن يبين لمن تعرض له بسوء أنه معرض عنه لا عجزا، وإنما لأن صيامه يمنعه من الوقوع في الإثم، يقول إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني ما يمنعني الرد عن الرد العجز، ولا أني لا أستطيع أتكلم، أستطيع أن أقول لك أعظم مما تقول لي، لكن صيامي يمنعني من أن أرادك أو أجادلك أو أخاصمك، إني صائم. الصيام امتناع عن الطعام والشراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم يضعف جريانه حال الصيام. فالصائم يضعف تسلط الشيطان عليه، والشيطان يتسلط على الإنسان مع الشبع وملء البطن يتسلط عليه ويدرك منه ما يريد، وكلما قلل المسلم طعامه ضعف تسلط الشيطان عليه. لعلكم تتقون. الصيام ثوابه لا يدخله عد ولا حصر، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام ثوابه لا يدخله عد ولا حصر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنواع الصبر الثلاثة كلها تجتمع في الصيام، أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة الإقدام عليها وتحمل المشقة فيها في الصيام، الصبر عن المعصية تحمل المشقة في امتناع المرء عن معصية الله إذا تيسرت له، فهو يجاهد نفسه في الامتناع عن المعصية. الصبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش، هذا من الأقدار ومن المصائب، ويصبر عليها المسلم ويتحملها لأجل الله جل وعلا. فالصيام وسيلة من وسائل التقوى والبعد عن المعصية، وهذا الصيام الذي هو وسيلة صيام المحتسب. المؤمن بالثواب، أما صيام غير المحتسب وإنما يصوم مداراة أو مجاملة أو خوفا، فهذا قد لا ينفعه صيامه، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نسأل الله السلامة. ثواب من هذا الصيام الجوع، وهذا ليس بثواب، فهو يجوع نفسه لينال الثواب، وهذا ما له ثواب لأنه ما احتسب وما توجه إلى الله، وإنما صام من أجل الناس أو نحو ذلك. لعلكم تتقون، ترغيب في الصيام وحث عليه بأنه سبب عظيم من أسباب التقوى. والمسلم يبحث ويحرص على الأسباب التي تزيد في إيمانه وتزيد في تقواه لله جل وعلا، وتبعده عن السيئات وتحميه منها، فهو يحرص عليها لئلا يقع في المعصية. اقرأ. يمدح الله تعالى شهر الصيام بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. وقال الإمام أحمد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، عشر خلت من رمضان، وأنزل الله تعالى القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك، قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة، يخاطب تعالى المؤمنين من هذه الأمة أمرا إياهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقائع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة حسنة، لأنه أوجب على آدم عليه السلام، وقيل أول ما أوجب على نوح عليه السلام، فهو من العبادات القديمة. وجاء أنه مما يختص بالله جل وعلا، فالمشركون ما كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالصيام، يتقربون إلى آلهتهم بأنواع من الطاعات، لكن الصيام لا، ما يتقربون به إلى الله إلى آلهتهم. فالصيام من الطاعات التي يظهر فيها الإخلاص ومراقبة الله جل وعلا، لأن المرء يستطيع أن يخفي، يعني ما يستطيع أن يقول أصلي وهو ما يصلي، يظهر ويبين للناس ويفقد من المصلين، لكن يمكن أن يقول إنه صائم، وإذا خلى وأكل وشرب وربما لا تعلم عنه زوجته ولا أولاده، يختفي عنهم ويأكل ويشرب ويقول إنه صائم، فهو سر بين العبد وبين ربه جل وعلا. ولهذا قال تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا في الحديث القدسي، قال: إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام ثوابه لا يدخله عد ولا